والسلام على عبده ورسوله وأمينه على وحيه وصفوته من رقه نبينا وإلهنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وسلم كثيرا وسلم وسلم إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء في هذا المكان المبارك وفي رحال بيت الله العتيق وفي شهر الحجة لإخواني الكرام وأبناء الأعزاء. أسأل الله عز وجل أن يجعله لقاء موفقا وأن ينفعنا جميعا بما نعلم ونسمع وأن يهدينا جميعا صراطه المستقيم إنه خير مشهور. ثم أشكر القائمين على هذا المجتمع من دعوتهم لي لهذا اللقاء ونسأل الله أن يجعلهم مباركين وأن يوفقنا وإياهم لما به صلاحنا وصلاح العباد وبلاد جميعا وأن يهدنا لما به رضاه ولما يقدم لديه وأن ينيرنا وإياهم علما وهدى وتوفيقا. أيها الإخوة في الله، أيها الأبناء الكرام، يقول الله عز وجل في كتابه المبين: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. يخاطب سبحانه عباده المؤمنين آمرا لهم بالاستجابة لله ولرسوله. ومعنى الاستجابة القبول والامتثال والتصديق والعمل بمقتضى ما تدعو إليه. ويبين سبحانه لعباده أنه إنما يدعوهم من شيء فيه حياتهم من موتهم، فإن الإنسان عند رب العلم النافع كالمجيء وعلم الناس حياة ونور. والرسل جاءت بمادة النور والحياة جميعا، فمن فقدهما فقد الحياة الحقيقية وصار أشبه بالأنعام، كما قال عز وجل: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فالذي يسكن العلم النافع والنور الإلهي يبقى في جهالته وموته. ولهذا قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم إذا يحييكم. والرسول لازم لما يدعو إليه الله عز وجل ورسوله، وأنه فيه الحياة، فيه النور، فيه السعادة، فيه العظمة الحميدة لمن قبله واستقام عليه. وقال عز وجل: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بأهل محن. فبين سبحانه أن الناس موتى وفي الظلمات، إنما أحياه الله بالوحي الذي جاء به الرسل ولا سيما رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام. فمن قبل هذا الوحي فله الحياة وله النور، ومن رد ذلك ولم يقبله او لم يرفع به راسه او لم يصل اليه فهو لا يزال في موته وممته. فجدير بنا ايها الاخوه والابناء، جدير بنا ان نتقبل هذا النور وهذه الحياه وان نجتهد الى غاية الاجتهاد في الحصول على ذلك، وذلك بالتفقه في الدين والعناية بكتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام، فبهما تحصل الحياة والنور. لا كذلك بعلم الرجية ولا بعلم الحساب ولا بعلم الفلك ولا بعلم صور التجارة ولا بعلم أنواع الزراعة، كل ذلك لك في حياتنا وينور، وإنما ذلك لهذه الحياة العادلة للمعيشة العادلة. وصار من حصل على ذلك مع فقده العلم لله والنور لله قصراه أن يعيش عيشة أنعام، يأكل ويشرب وينكح ويتمتع. وإنما الحياة الحقيقية هي حياة أهل العلم والإيمان، أهل البصائر، أهل الفقه في دين الله والبصيرة في أمر الله. هؤلاء هم الأحياء تندم في الناس، وعليهم أمانة العظمى أن يؤدوها للعالم كله، أمانة العلم والدعوة والتوجيه والتعليم والعمل الصالح. وأنتم أيها الأبناء وعواد منكم ذلك، أنتم حملة هذا العلم، حملة هذا النور، حملة هذه المادة، مادة الحياة، فعليكم أن تعرفوا قدر ما أعطاكم الله، وأن تحرصوا على الزيادة والبصيرة والفقه ذلك، وأن تمثلوا ذلك في أعمالكم وأقوالكم وسيرتكم أينما كنتم، فيكون هذا في القلب أو في اللسان لا يكفي، يجب أن تكون هذه المادة بارزة في أقوالكم وأعمالكم وسيرتكم أينما كنتم، في الجو وفي البحر وفي البر وفي البيت وفي المسجد وفي الدرس وفي أي اجتماع وفي غير ذلك. هكذا يكون طالب العلم الموثق يظهر هذه المادة ويعلمها غيره ويوجه إليها غيره ويتخلق بها علما وعملا ودعوة وسلوكا في أيامه كلها. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم إلى شيء، الله لا يدعوان إلا إلى المحيينا، إلا إذا في حياتنا عاجلا وآجلا، حياتنا العاجلة بالاستقامة على أمر الله والرخي لله ولعباده والحكم بينهم بالعدل وتوجيه الأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة والسيرة الحميدة وتحذيرهم من ضد ذلك، حتى يكونوا في هذه الدنيا أمثلة عالية للأخلاق الفاضلة والعقيدة الصالحة والأعمال الصالحة، يقتدي بهم وراءهم ويتأسى بهم من شاركه في أي عمل، ويأخذ من أخلاقهم وأعمالهم وأقوالهم ما يفيده في حياته ومستقبله. والله عز وجل أنزل كتابه هدى وعظة وذكرى وبشرى، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أفضل، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. يا أيها الناس قد جاءتكم وقراتكم ربكم وشفاء إلى الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. هذا ذكر وإن مستقيم حتى العام، هو ذكر وذكرى وموعظة وهداية وتعليم وتوجيه، فمن وفق لأخذ هذه الخيرات والمواد الصالحات من كتاب الله ومن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام فهو ذكر له وكتاب له. وعبادتنا. وبذلك يكون قد أخذ نصيبه من الحياة ومن النوم. والله عز وجل وما كان يؤمن الله كافة ولولا رفعناه من كل فرقة من طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يهتدون. فكتاب ربنا فيه الهدى والذكر وفيه التوكل والتفصيل وفيه التوجيه إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال وفيه الترهيب بسيء الأخلاق وسيء الأعمال. وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم هي مبينة لكتاب الله ومفسرة لكتاب الله ومبينة لما صدق من كتاب الله ومبينة لما قد يطلق في كتاب الله ومخصصة لما قد يعم من كتاب الله ففيها البيان والهداية والإيضاح كما قال الله سبحانه وأنزل إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم فضله يبين الناس ما نزل إليهم فضله يبين الناس ما نزل إليهم أينما كان عليه الصلاة والسلام في حياته في نفسه وبعد وفاته بسنته الثابتة التي أوضحت معاني القرآن وأوضحت أحكام أخرى جاء فيها السنة ليست في القرآن. أيها الإخوة والأبناء أن تعنوا بهذا الأمر فإن النور والهدى والحياة ليس في كلام فلان وفلان ولا في فقه فلان وفلان ولكنهما يتلقيان من كتاب الله العظيم وسنة رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام. هذا النور وهذه الحياة هما أصل السعادة وهما أصل العلم وهما طريق النجاة. فعليكم أن تلتمسوهما غاية الاجتهاد وأن تعنوا بذلك حتى الموت من هذا الكتاب العظيم وتفاسيره ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وروحها ومن كلام أهل العلم بذلك. فإن أهل العلم يوضحون ويرشدون ويدلون والمعجم والأساس كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام وكل منهما يختلف ويرشد فهما المرجع وإليهما المنتهى. وحسب العلماء أن يوضحوا ويرشدوا إلى ما وهب لهم منهما للاستعانة بكلام أهل العلم رحمة الله عليهم من أهل التفسير وشراح الحديث وأصحاب الأصول في الذكر والمصطلح وغيرهم للاستعانة بكلامهم ومما رسموا من طرق الروم نستعان بذلك على فقه في كتاب الله وعلى فقه سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن علامات التوفيق أن يفقه العبد في دين الله وأن يعنى بهذا الأمر. ومن علامات الخذلان والخسران أن يعرض عن التفقه في الدين وأن يكون اهتمامه بأمور أخرى تتعلق بالعاجلة. في الصحيحين من هذه معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومن الفقه في الدين نحن خشية الله ونحن تعظيم الله ونحن الحياة السعيدة والنور الذي يضيء لها الطريق ويوقرك في عيبك وعيب غيرك ويعطيك البيان الواضح من النجاة ونفع السعادة وحفظ ذلك. وفي الحديث الآخر عند مسلم رحمه الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له بطريق الجنة. والطرق كثيرة في اجتماع العلم وسماع المحاضرات وحلقات العلم وحضور مؤتمرات العلم خالقوق متطعم ومطلعة غدو مفيدة ومراجعتها والإقبال عليها أيضا من الطرق وسؤال أهل العلم والفضائل عما أشهر من الطرق وتدبر القرآن الكريم أعظم طريق وأفضل طريق والعناية بالسنة تدبرا وعقلا وحفظا مع القرآن كذلك أعظم طريق بعد تدبر لكتاب الله. الكتابة هي فوائد والنوازل والأصول في قد ينساها الإنسان قد يكون عوضا تفيد العلم الكتابة من الطرق ويرجى أن هذه الطرق وما أجل كلها داخلة يرجى أن تكون داخلة في قوله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس في علما سلك الله به طريقا إلى طريقا نكرة في سياق الشر فعم هذه الطرق وغيرها فعم كل طريق يوصل إلى علم الناس. وقد عرفنا أن العلم حياة ونور وأن ضده موت وجهالة وظلمة كما دل على هذا قوله تعالى أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا في ذهن الناس كمن مثله ثم ذكر هذه منها وفي قوله سبحانه استجيبوا لله ورسوله تعالى والجرحين فأخبر أن الحياة والنور في ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لله رسوله عليه الصلاه والسلام لانه قد احييناه لان حياه العلم النافع بالقران والسنه وجعل النور في الناس يعني ما اعطاه الله من العلم ما هذا كتاب العزيز والسنه والطاعه وذلك في صدر الشورى قال الله تعالى ما يدل على المعنى ايضا قال تعالى وكذلك اوحينا لك روحا من امرنا ما كنت تزني ولا كتاب ولا ايمان ولا في جعلناه نورا نبيه من نشاء وعباده وبين سبحانه ان الوحي روح ونور والوحي هو ما جاء به الكتاب والسنه الوحي فان السنه هي الوحي الثاني والقران هو الوحي الاول هو الاصل الاول ولا بد منهما ومن جحد واحدا منهما كفر فلو قال ان القران يكفي كفر ولو قال ان السنه تكفي وحدها كفر فلا بد من الايمان بهذين الاصلين وأنه لا بد منهما ولا يغني أحدهما عن الآخر وإن كان طالب الأصل الأول وهو الأساس فالسنة الأصل الثاني منزلة كالقرآن مأمور بطاعتها حفظه الله وحفظه الرسول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهى عنه فانتهوا فليحذر الذين يخالف عنها تصيبه مثله أو يصيبه عذاب أليم فهي الأصل الثاني الذي لا بد منه من الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أطاعني فقد أطاع الله ومن أعصاني فقد عصى الله ومن أطاع الأمير فقد أطاعني ومن أعصى الأمير فقد عصاني يعني من العوض يطاع من العوض. وفي صحيح البخاري رحمه الله عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى يا رسول من يأبى قال من أطاعني فقد أدخل الجنة ومن عصاني فقد أبى من أعرض عن الله وأطاع له الشيطان فقد أبى من دخول الجنة وامتنع في أعماله السيئة وعصيانه ربه ومن أقبل على طاعة الله وتعلم وتبصر وعمل بمقتضى علمه فقد رغب في الجنة وأراد الجنة صادقا فله جنة. وبين سبحانه في سورة الشورى أن على العلم نور وروح روح تحصل به الحياة وما كان ميتا داعينا لما نحييه فهو يظهر روح لهذه الامه تحصل به حياتها وخروجها من حيز الاموات وهو نور ايضا تحصل به البصيره والهدى والعلم حتى يخرج من الظلمات فلا طريق الى الحياه الا من طريق واحد ولا طريق الى النور الا من طريق واحد. أما العلوم الأخرى فليس منها من باب شيء لكن إن عادت على هذا الشيء إذا استعين بها في هذا الشيء نفعت وصارت جيدة ومؤيدة وإن لم تعن على هذا الشيء ولم يستعن بها في هذا الشيء بل كانت لمحض الدنيا فليس لصاحبها إلى الدنيا سواء كانت حكما يتعلق بالأرض أو يتعلق بالسماء. كل العلوم التي لا تمسوا ما أوجب الله علينا ولا تتعلقوا به، فهي وبال على أهلها إلا أن يستعينوا بها على طاعة الله واتباع شريعته، سواء كانت اختراعا يخترعه الإنسان أو زراعة نافعة أو اتخاذ معادن أو غير ذلك، أو كانت تتعلق بالأفلاك والسماء أو كانت تتعلق بأفعال المارين أو غير ذلك. مهما كانت تلك العلوم فإنها إن لم تخدم علم الكتاب والسنة واستعانوا بها في ذلك فلا قيمة لها من جهة الآخرة ومن جهة السعادة، وإنما تنفع أهلها في الدنيا ولكن لا تعلق لها بنفعهم في الآخرة، إلا أن يستعينوا بها على طاعة الله واتباع شريعته وحبة في كتابه وحبة لرسوله صلى الله عليه وسلم. فعلينا أيها الإخوة وأيها الأبناء أن نعلم بهذا الأمر، وأن يكون اجتهادنا دائما دائما بأن نحصل علما نافعا من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن نعرف أحكامنا بالدليل والبرهان. قال الله قال رسوله قال أصحاب النبي كذا وكذا، هذا العلم فالعلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم الإنسان، ما العلم وفق في الخلاف تفاعلا من الرسول وهو قوله ذلك. المقصود أن العلم نافع وأن الطريقة شديدة وأن أسباب النجاة كلها منحصرة في الإقبال على كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام بإخلاص وصدق، بإخلاص لله وصدق في إخلاص الحق ومتابعة المصطفى عليه الصلاة والسلام علما وقولا وعملا وسيرة، فهكذا يكون له العلم. وهكذا كان علماؤنا مثلا الصالح كانت أخلاقهم وأعمالهم تطابق أقوالهم، وكانوا يقولون ويعملون، وقد نام الله ما قال ولم يفعل فقال كبر مثل عند الله أن تقولوا ولا تفعلون. فهو وصيتي لكم أيها الإخوة والأبناء، وصيتي لكم أن تكون أعمالكم وأقوالكم متطابقة على الحق والهدى، وأن تطلبوا الحق للحق والعمل لا لله والسمعة ولا لمادة، تطلبون العلم لتعلموا وتعلموا، لتنقذوا أنفسكم من الجهالة والظلمة والموت للحياة الصادقة الحياة الصحيحة والنور الصحيح، تتعلمون لتكرموا العباد وتعلموا العباد بعد أن تركتم وبعد أن تهنأتم وتمثلتم ما تعلمتم وأخذتم من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. تكونوا علماء كما أنتم راض منكم التدريس والدعوة وإدارة شؤون الأمة، فإن كنتم على المستوى اللائق في القول والعمل هلاكم وقعد الله بكم تجمل قبيل، وكنتم قادة خير وهدى وصلاح وأخذكم مثل أجور أتباعكم إلى يوم القيامة، وإن كنتم مثل ذلك دعاة للنار ودعاة للدنيا ودعاة للشهوات ظللتم وأضللتم وتحملتم مثل أوزار أتباعكم ولا حول ولا قوة إلا بالله، فاتقوا الله واستقيموا على نور الله وهداه، وهو يعين لكم أينما كنتم من كتاب ربكم وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا تحسبوا أنفسكم أن تنظروا في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وفي كلام أهل العلم حتى تعرفوا الراجح من المرجوح والسليم من غير السليم والصحيح من الضعيف حتى تكون على بينة، ولا تستحوا من السؤال سؤال أهل العلم مشافهة أو مكاتبة عما أشكل، ولو كنت ابن 80 عاما أو 90 عاما لا تستحي من السؤال ولا تملى العلم والمطالعة والمذاكرة والإقبال على القرآن العظيم والسنة المطهرة بكل يسار وبكل قوة كأنك ولا عندي أثناء، تريد العلم تريد فائدة تريد أن تعرف الحق بدليله، لا أن تقول قال فلان وقال بس، لا تعرف الحق بدليله، قال الله قال رسوله هذا حلال لأن الله قال كذا، هذا حرام لأن الله قال كذا أو رسول عليه الصلاة والسلام أو لأن أهل العلم أجمعوا على هذا الشيء. ولست أقول لكم أن تحملوا كلام العلماء، كلامهم لا يهجر، ولا سيما أهل العلم المعروفون الذين يقيمون الدليل ويذكرون الخلاف ويعيدون الراجح ويزيهون المرجوح، هؤلاء نور يستعان بهم رحمه الله عليهم، يستعان بهم بالنور في اقوالهم ويستفاد مما يقولون ويرجحون. والمتاخرون جلاء هم بالماضين، المتاخرون جلاء هم بالماضين باستفادتهم وعلمهم ومراجعتهم كتب اهل العلم واستفادتهم من القران والسنه. فادعوا الله بالاسماء الحسنى وصفاته العلى يدعونا واياه هداه مهتدين، وان يرزقنا واياه علما نافعا وعملا صالحا، وان يمنحنا جميعا الصدق في اقوالنا واعمالنا والنصيحه لله ولعباده، وان نكون في سائر احوالنا مثالا عاليا للاخلاق الفاضله والاعمال الصالحه والشرف الحميده في البيت وبين الاهل وفي المسجد وفي الطائره وفي القطار وفي السياره وفي كل مكان نمثل ما شرع الله لنا في اقوالنا واعمالنا، ونبتعد عما يضرنا ويغلب ربنا اينما كنا، ونكون قدوه صالحه لجميع المسلمين في كل مكان. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان. شكر الله لفضيلة الشيخ هذه الكلمات الطيبة، وهناك مئات الأسئلة وردت لفضيلة الشيخ والأول طبيعة الشيء قلتم في حديثكم أن النفع كله يكون في العلوم الأخروية، ولو أراد طالب علم أن يجمع بين العلوم الدنيوية والأخروية نجد أنه لا يستطيع بسبب عدم وجود العلماء الذين يدرسون في المساجد دراسة منتظم، ولا يوجد حل للطالب سوى أن يترك المجال الدنيوي الذي يدرسه إلى أي جامعة إسلامية، وهذا فيه إشهاد كبير بالنسبة له لأنه سيترك ما بداه منذ سنين. ما رأيكم في ذلك؟ يقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، طالب العلم لا يبعد غالى عن هذا، يأمل يطلب العلم الشرعي في الجامعات التي فيها ذلك، وإذا اتكى له الله أن يطلب علما آخر في أوقات الفراغ أو أوقات الإجازات أو في المساجد، لا شيء إليه وينبغي له أن يفعله. وإذا كان ذلك يستفاد فليكتفي الأهم بالأهم، الأهم علم الشريعة، علم الكتاب والسنة، حتى يوقن نفسه بهذا وحتى يرشد غيره إلى أسباب النجاة. وما تيسر مع هذا من علوم أخرى إدارية أو زراعية أو صناعية أو جنودية أو غير ذلك فهو خير إلى خير، وإلا فيكفيه ما حصل من علم الآخرة وعلم الشريعة وعلوم أخرى. هناك الأثر ثم يهيئه الله لما أراد سبحانه وتعالى. نعم. ما تعلم كثير من الأسئلة حول وجوب اتباع مذهب معين والتعصب له، وحول من يستدل الإنسان من العلماء. لا يجوز التعصب بأي مذهب، ولا يلزم الإنسان بأي مذهب، ومن قال إنه يلزم المؤمن أن يلتزم بمذهب من المذاهب الأربعة فقد غلط غلطا بينا. فالمذاهب الأربعة أقوال العلماء أربعة من علماء المسلمين، وهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، هؤلاء علماء من جنس الحافظ أبو عبوية والأوزاعي والثوري وغيرهم. فلا يزال أحد أن يقول إنه يلزم أن يلتزم فلان أو فلان بمذهب فلان أو فلان، وإنما يجب أن يلتزم بشرع الله وأن يعمل بما بلغه من شرع الله، وأن يسأل أهل العلم عن شرع الله وما أمر الله به ورسوله، ويتفقه في الدليل، ولا يتعصب لأي مذهب، لا مالك ولا الشافعي ولا أبي حنيفة ولا أحمد ولا الظاهرية ولا غيرهم ولا شيخه ولا أهل بلاده. لا، يجب أن يكون نشاطه وإمته واجتهاده ورفضه للحق أينما كان، ولو مع خصومه ولو مع خصومه وأعدائه، لكن معه حق هذا ولو كان بينه وبينه وحشة. فالمؤمن يوقف عدوه وصديقه ويأخذ الحق ممن جاء به ويدع الباطل ممن جاء به ولو كان أقرب قليل، هكذا مؤمن وهكذا طالب العلم الحقيقي. والاجتهاد لم ينقطع الى يوم القيامه لا باقي. انما يجتهد المؤمن باختيار فضح القولين او الاقوال في مكان الخلاف. اما ما يجمع عليه المسلمون فهذا امر منتهي. وانما قال يكون كلامي مسائل الخلاف بين اهل العلم. فطالب العلم ينظر في الادله والمخطط ويقال العلم يسال اهل العلم ويحضر باقوالهم ويتخير من يرى انه اقرب الى الخير. فان كل واحد وان كان غلطا في العلم قد يخطي قد يغلط فماله بزمانه من خيرة الناس. وابو حنيفه كذلك والشافعي كذلك واحمد كذلك والسوري كذلك. ومع ذلك كل واحد له اغلاط معروفه مع جلالته وامامته وهكذا غيبه. فكل زمان له رجال وله علماء. المؤمن وطالب العلم ينظر فمن كان في ربه اقرب الى قوله وعلمه فهو اقرب الناس الى ان يوفق الحق. ومن كان ظاهره الفجور والمعاصي وعدم العمل بعلمه فهو حري بالخذلان وعدم التوفيق ويبذلن عنه انه من اعلم الناس. ومن كان علمه يلتصق بالكتاب والسنه ويميل اليهما ويلحد بهما ويحرص عليهما هو اقرب الى الصواب من اصحاب التقليد الذين لا يعرفون الا كتاب فلان وكتاب فلان. نعم. يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يقول السؤال كيف اطلب العلم؟ هل قراءه كتب التفسير والحديث ام بتلقي ذلك العلم عند العلماء؟ تجدون اثبتوا الله عليك بالامرين. اولا تلقي العلم من العلماء في الكليات والمعارج والمدارس ثم المراجعه والمطالعه لا شك في بهذا. العلم يتكرر من الامرين من الدراسه على المشايخ واخذ الاصول عنهم والقواعد والطريق السوي لاخذ العلم ومراجعه كتب العلماء. والطريق الثاني مراجعه المطالعه للكتب تدبر القران او السنه تحفظ القران كي يتيسر او ما تيسر منه تعتني بالسنه التي تحفظ له رمضان تحفظه وتعتريده تدعون في الاحكام من الاجتهاد الغني فان كتاب جيد ومهم. وهذا هو المطالب مع ذلك الكتب المفيده كصحيحين شرعيهما وصلاه الاربع ومسجد احمد ووطن مالك واي حدث علم حسب نشاطه وقوته في هذا الباب وفي المنتقى لجماعته مؤلفه خيرا كثيرا من احاديث الاحكام مثل جامع الاصول كذلك يضع فيه احاديث الكتب السته. فالحاصل ان العلم يعتني بدراسه اوضح على المشايخ من العهد الابتدائي ثم المتوسط ثم الثانوي ثم الجامعي يحرص على هذا حتى تكون عنده حقيقه جيده كبيره جيده من العلم وحتى يعرف الطريق الى المطالعه والمراجعه وحتى تظهر له المسائل التي تحتاج الى المراجعه والتي لا تحتاج الى المراجعه. نعم. وإذا كنت لو حفظ مثل الفقه يعينه على حفظ المسائل من الفقه المالكي أو الحنبلي أو الشافعي أو الحنفي وإنه مثل المستفر يعينه على تصرف المسائل حتى يراجعها في أصولها لا ليأخذ بهذا المثل ويجعله سلاحا لا ولكن يستحي بما فيه على مراجعة تلك المسائل ومعرفة دليلها وما قال الناس فيها. في قول الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء هل المقصود فيها علماء الدين فقط او جميع ممن برعوا في العلوم؟ المراد علماء الدين اما اولئك بعضهم لا يزيد علمه الا جهلا. المراد علماء الشريعه علماء بالقران والسنه وباسماء الله وصفاته وما اخبر به عن الاخره هؤلاء هم يشهدون الله حق الغشيه. اما العلماء الاخرون علماء الطب وعلماء الجيولوجيا وعلماء كذا وكذا اكثرهم من الزنادقه لا ينتفعون ولا يستفيدون نسال الله العافيه. نعم. بل في اذا وفقه الله العالم لان يكون مستفيدا من هذه العلوم الاخرى لانه راجع الطب وراجع كذا وراجع كذا واستفاد او جهله يكون علما الى علم يستفيد غيره ويضمه الى علم الشريعه. نعم. لقد انتشر التدخين المسيحي في كل انحاء العالم وبدات الهيئات والمؤسسات المسيحيه تواجه نشاطها بنجاح تام لادخال اكبر عدد من ذوي النفوس الضعيفه فما هو موقف العالم الاسلامي من هذا التدخين؟ هذا خطر عظيم لا شك وهو يتزايد من نظروا بحمد الله النشاط الاسلامي والحركات الاسلاميه زاد اعداء الله في نشاطهم ولا سيما النصارى وندعمهم الصهيونيه والشيوعيون وغيرهم كله حرب الاسلام والاباحيون والوثنيون وغيرهم من له نشاط في هذا السبيل لكن اشدهم نشاطا واكثرهم نشاطا النصرانيه في كل مكان الا ما شاء الله. والرجل على علماء الإسلام وعلى حكام المسلمين أن ينتبهوا لهذا الأمر ويطلبوه حقه من العناية في رد هذه الأباطيل وكشف هذه الشرور ويعد لها ما يكافحها لأنه يبطل أثرها من المجالس والجمعيات والمعاهد ودعاة الموفقين المعروفين في النشاط والمسيرة في كل مكان. فهم الآن ما كفاهم أن يكونوا مقصرين في آسيا الشرقية أو جنوب آسيا أو في أفريقيا أو في أوروبا حتى دخلوا علينا في هذه الجزيرة. فلهم نشاط مكثف أيضا في دول الخليج ولهم نشاط عندنا يبلغون عنه نشاط بطرق خفية خبيثة تحتاج إلى عناية وتحتاج إلى مخاطرة ومكافأة بطرق مثل فيها أو أحسن أو أقوى حتى لا يمتد شرهم إلى هذه الجزيرة وإلى هذه المملكة. نعم والدعاء عليهم واجب عظيم أينما كانوا. وكذلك طلب العلم المتخرجون من الجامعات ومن حملات الماجستير والدكتوراه ومن فوقهم كلهم عليهم واجبهم أن يبذلوا ما يستطيعون في حرب هذا الشر ومكافحة هذا الشر في المؤلفات والرسائل الصغيرة وبالفرص في المناسبات وفي الدعوة إلى الله في كل مكان وبذل المال عند قدرة على المال وبرسالة الدعاة لا غير ذلك من قوة المكافحة. وهذه السياسة التي أن عليها الحمد لله قد بذلت شيئا كثيرا في هذا الباب ولكن واجب أعظم بذلت شيئا كثيرا في هذا الباب وهي أيضا يريد أن تبذل فوق ذلك حتى الطاقة ولكن يسأل الله أن يسدد الخطى ويرفع بالأسباب. فالدعاة بحمد الله لهم نشاط في هذا السبيل في آسيا وفي أمريكا وفي أوروبا وفي أفريقيا وفي دول الخليج لهم نشاط وجهود والمكاسلات التي تعلق بهذا أيضا مبذولة وعلى الله التوفيق سبحانه وتعالى. وكذلك الرافضة والدعاة الإسلامية لها دعاة بحمد الله منتشرون ولها جهود أيضا تبذل ولازم يكون شرها نشاطها في المستقبل أكثر وأكمل إن شاء الله بعدما تولاها الأقوام بالله مع الأمين مصطفى عبد الله الرفيق ومع الأمين المساعد في محمد عبد المهدي فإنهما جميعا نشيطان بحمد الله ويعقلان هذا الأمر ولهما في جهود مبذولة. الدكتور عبد الله حين كونه في الجامعة وكذلك الشيخ محمد الغوزي في الجامعة الإسلامية كان معنا في الجامعة الإسلامية ثم كان في هيئة الدعوة أيام الدعوة والآن في الرابطة ونرجو أن يوفق رحمه الله لجهود أكثر وأعمال أكمل مما قط في هذا الكبير العظيم. نعم. نجد الأمم الكابرة أخذوا بأسباب التقدم التكنولوجي عن طريق العلوم غير الشرعية فهل نؤمن نحن المسلمون هذه العلوم والله يقول ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون؟ ما رأي فضيلة؟ لا نؤمنها ولا نسألها أفضل عنها حنا نلقى بعض الشريعة والمعروف لا نؤمنها ولكن لا نأخذ بها ونجتهد ولا نؤمن أمر الشريعة فنأخذ بهذا وهذا طائفة لهذا وطائفة لهذا يتعلم ما تيسر للمؤمنين ويتبصر ويجتهد العلوم الأخرى حتى نعمل بقوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة هذا يعم قوة في العلم والدين وقوة المادة الدنيوية بجميع أنواعها من الزراعة والصناعة وغير ذلك ما يعين المسلمين على جهاد عدوهم والدفاع عن دينهم وبلادهم. والمصيبة تقع من الميل إلى أحد الأمرين دون الآخر فإذا كان العالم الشرعي لا يكتفي يقوم الأخرى ولا يشجع عليها جاء النقص من هذا الباب فلا ينبغي يكون العالم الشرعي قافلا عن الأمور الأخرى بل يشجع عليها ويدعو إليها بشرط أن لا تشغل عن علم الآخرة وعن العلاج بالآخرة وهكذا العالم المدني بهذه الأمور يجب أن لا تشغله عن علم الآخرة فليتعلم من دينه ما لا يسعه جهله ويتوصل حتى يؤدي ما وجب الله عليه مع كونه قد قام بعلوم أخرى التي تنفع بلاده وتنفع المسلمين في جهة المعارف. نعم. رجل حج حجة الإسلام في إسلامه ثم ارتد حين من الزمن ثم قتلت له الهداية مرة أخرى فهل عليه حجة الإسلام من جديد أو تكفير الأولى؟ إذا أسلم بعد ما أسلم أسلم على ما أسلم من خير، لأن بطلان عمل السابق معلق بالموت، فإذا هدف الله رجع الإسلام لا تتم حجة الأخرى، فحجته الأولى كافية لأنها وقع في محلها. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال حديث على خفيف الحزام الأعمال عملها في الجاهلية من عتاقة وصداقة وصلة رحم، قال له النبي أسلمت على ما أسلمت من خير. والله جل وعلا ولا يزال القاتل حتى يردوها من عندهم استطاعوا، ومن يغفر ان عندي خير رسول وكان تعلقهم بالموت وكان قولي حدث الرجل والاحمر تعلقهم بكم يموت وكان، قال سبحانه اني من اضروا وماتوا من كفار اولئك عذاب الله، لعل الحكم مناف بالموت، لعل الحكم مناف بالموت، فمن مات على كفره بطل اعماله، ولو اشركوا لحدث عنهم مات، ولو مات على الاسلام بقي له ما عمل الاسلام من خير واسلم على ما اسلم من خير. وما التاثير تسأل عن حكم الإحرام من مطار الملك عبد العزيز في جدة. الإحرام من المطار أو من غير المطار في جدة جائز لأهل جدة وميقاتهم، وهكذا من وصل إليهم لأي بلد من كانت لم يرد حجا ولا عمرة، إنما جاء إليهم بحاجة لتجارة أو زيارة أو سياحة أو ما أشبه ذلك، ثم بدا له يحج أو بداله يحمله عندهم بحمل كسائر الأمكنة التي يأتيها الإنسان، وما أراد الحج ولا أراد العمرة ولكن أرادها بعد ذلك، ويدون المواقيت إلى مكة ما يحمل منها. ولن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وقف المواقيت هن لهن طريقة عليهن وعبادهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمهله من أهله، فمهله من حيث أنشأ حتى أغلق يومك، والذي ينشئ الحج من جدة ومن غيمة أو من بحرة أو من غير ذلك، لأن الأماكن يحل المكان بالحج وبالعمرة كذلك، إذا كان الحل إذا كان الحل، أما كان الحرام يخرج إلى الحل وإلى الحل كما أمر الله عز وجل بذلك، فالحرام يخرج إلى الحل وإلى الحل. أما إذا كان جاء الحج فتعدى الميقات في راجع الميقات ولا يتم بحل جدا، وإذا كان جاء الزيارة أو من مصر أو الشام أو العراق وكذلك من حد ومر على جدة فإنه لا يحرم منها، يحرم الأمر إلى الميقات يقارب ما يقع منه إلى أحرم منه، وإن كان غير الأحرم ولا يجوز له أن يحرم جدا يحرم ميقاته ويرجع إليه إلى أمكنه، فإذا قرر وفي جدة ولا تجاه صلى الله عليه وسلم أحرم من جدة وعليه لن يجرع الله يجرع الله يجرع الله يجرع الله يجرع الله. موجة في هذا المخيم ثلاث فئات، فئة من أهل مكة وفئة أتت نجم أيام كثيرة في آخر الفعلة وفئة أتت متأخرة، ما رأيكم لكم في فترة الصلاة لهؤلاء؟ ينبغي يصلنا جميعا ويقيمهم الحمد لله لا يختلفوا، لأن يقدموا متوكلين يصلون أربعا، وأن يقدموا متأخرين لهم أن يقصروا، فلن يقول مع المعاملين أتموا معهم، والحمد لله ولا ينبغي اختلاف، صلنا جميعا بالتمام. تسأل آخر يقول بأن الجامعة تقيم مرسلا لمدة شهر أو أكثر، وهل يجوز قصر هذه المدة؟ إذا كانوا عازمين على شهر يتمون على الأرجح، لأن جمهور العلم إذا عزم المقيم على أشهر أو أربعة أيام أكثر، أما إذا كانوا مترددين لا يجوز أن يقيموا شهرا أو يومين أو ثلاثة، هذا يقصر رأيهم حتى يعزم على إقامة طويلة تجد على أربعة أيام، أما ما دام المسافر لا يجوز أقام على ماء أو في بلد ينتظر حاجة فصل له ينتظره أو حاجة له ينتظره على هذه المدة تنتهي، هذا يصبح دعيم حتى يرجع الى الوطن. نعم. توتر عدد ما يقوى عن حكم الحج على نفقه الجامعه. لا لا لا معذورون. نعم نعم. وهناك اسئله عن جواز مشاركه التمثيليات والمسرحيات وما حكم لنا في الاسلاميه. كلها لا باس بها، لكن مساله التمثيل اذا كان يقول انا فلان هذا لا لا أراه صحيحا. فيقال عمر على أبو بكر وعلى أبو جهل هذا لا يعلم. أما إذا كانت تمثيلية معناها ينسوا قصة الرجل وأعماله، قصة أبي بكر وإسلام، قصة عمر، قصة فلان، أعمال أبي جهل ويذكروها ويشرحوها ويبين شرها الظاهر. هذا في الحقيقة إنما هو يحكي قصة شخص معين ويذكر أعماله طيبة أو خبيثة. أما قولي أن نفسه رسالة للشخص أو عز ربنا جعل له الحيثة مصنوعة حتى يكون مثالا لذلك أو مخلوقة مثالا لذلك، وقل هذا لا يصلح، قال لي أنا كذب، كذب هو رسول. وربما قال على فلان ويخشى عليه يصد بذلك، إذا قال أنا أبو جهل ويسب النبي، هذا شيء جميل خطير. يسأل على المنكوى عن حكم تعريف البطاقة التي في هذا المخيم في وقت الصلاة تشكيلها صورة. لا ينبغي أن أتعلق، الحظة في الجيزة أو في الحظة في الحظة في الجيزة أما أقول أتعلق رسول كريهة جيد معلق وهكذا عليه الصلاة والسلام فلا تعلق. نعم لأن الأحيدة والأسفلية كان الإسلامية كان سليمة ولا استغبها. نعم هل يعتبر تطبيق السنة حتى ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم رقيا أن الحج مرغوب؟ نعم تطبيق حج النبي هذا هو الحج المرغوب، لأن صلى الله عليه وسلم حج فلم يرقص ولم يفسق رجع كما يقول، يعني لم يقل قولا سيئا ولم يشان زوجته قبل أن يحل وترك الفسوق شيئا أو كذا من وراء البلاد فهذا حج مرغوب. نعم السؤال يقول أنا ألعب في النادي ألعب قوة ولا بد من لبس سروال قصير فوق الركبة لمارس اللعبة، فهل في هذا شيء عليه؟ لا بد يكون الشراويل ساترا إلى الركبة وتعب السرقة ما بين السرقة والركبة عرضا على الصحيح، فلا بد من شكله بشكل جيد لا يكفي صحيح ذكرى ولا تراه حرمتها من بياضها من زوافها فساترا صفا كاملا ووافيا لا ضيقا. ما حكم السعي إلى طواف الإفاضة؟ إذا كان حرام الحج مخرجا أو بالقران لا لا، أما المخرج يعني حرام العمرة لابد يطعس ما طاف الخصوم ثم يقصر ويحج، لأن المخرج كان بها يطوف ويسعى ويقصر هذا مترتب هذا معتبر أيضا. أما إذا حرام الحج مخرج أو الحج رقمين وأحب يقع على إحرامه ولم يسعى ما طاف الخصوم بطالة فقط ولم يسعى يكون سعيه واجبا لا ما طاف الإفاضة، وإن عجله مع طرف الظلم كفارا عن السعي مع طرف الظلم لأنه تعجيله وتعجيله وتعجيله أفضل إذا رسول عجل مع طرف الظلم عليه الصلاة والسلام ثم طاف يوم العيد ولم يسعى عليه الصلاة والسلام لأنه كان قاهرا وساق الهدي، أما لما ساق الهدي فرق الله إلى عمر ولو طرف الظلم ولو طرف الظلم يستخل ذلك إلى عمر ينوي عمر ويقصر ويعيد إلى طرف الظلم على جاء اليوم وأنت وقبلت وقبل ذلك وأمر بالحج مفردا وبالحج وجميعا قارنا وليس معه غبي سنة الله في جهة عمره فيطوف ويسهر ويقصر ويتحلل هذا السنة ويبقي على إحرام جزء. هل يجوز تأخير طواف الإفاضة مع طواف الوداع؟ يجوز تأخير طواف الإفاضة ولكن في أوقات الزحام وفي أيام العيد أفضل إذا تيسر، في يوم العيد أفضل إذا تيسر، ولكن مثل كرم الحديد وإمام الزحام قد لا يتيسر لكثير من الناس فإذا أخره على أيام العيد لا فلا عرض في ذلك ولا بأس، وإذا أخره حتى طاف عند الخروج عند سفره أجزأه عنه رواه الوداع فنص عليه هذا العلم. ما حكم إحضار لحم الهدي كاملا إلى المعسكر نجم أن يطبخ الجميع؟ نعم وقد لا يأكل الماء من أهل هدي حائز، ما حكم إحضار لحم الهدي كاملا إلى المعسكر من اجل ان يطلق للجميع وقد لا يعطي المرء من لحم هذه؟ هذا طيب رواه المرء هذا المجتمع المعسكر يوكل ام طيب ينبغي ذلك، لكن اذا ولد فقراء واعطاهم طيب احسن لانه قد تكون الفائده فقير لكن قد يزيد الفقراء وقد يعاد بينه وبينهم، فاذا احضره اكل منه الاخوان طيب ولا حرج في ذلك. نعم ما حكم رمي الجمار لديك؟ الصواب انه لا باس به في خلاف اهل العلم، الصواب انه لا باس به اذا لم يتيسر له رمي في يوم يوم العيد مثلا ولا في الليل اليوم العيد، ولما يتيسر رمي يوم الحادي عشر بعد الشوال رمى بعد الغروب في اخر الليل، وهكذا اليوم الثاني عشر اذا تيسر يؤثره إلى الليل ويروج الليل. ولكن يزم النبي في الثالث عشر من الليل الثاني عشر يزم ويبيت حتى يكمل أيام الليلة. لأن هذا هو النبي في الثاني عشر الذي له أن يبقى حتى يومه اليوم الثاني عشر هذا الجواب. نعم هذا في شرط عظيم ينبغي أن يجعل الناس ولكن الليل في شوكة مسلمة عظيمة ورد الحمد لله رابع الناس واسفين ولكن السنة لا يدل على منع. فالرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا مبدأ الرمي بعد الزواج ولم يقل لا تقوم بعد غروب الشمس ولم يقل إلى غروب الشمس فعلم أن الله فيه ساعة بحمد الله. وهكذا في ليلة العيد في النصف الأخير إذا تعجل الضعفاء له نعم لا في الليل وبعدها يوم السنون إلى الزواج. ما رأيكم الشباب الذين يتفلدون في أعناقهم ثلاث الأنزال وبرمجة؟ أما الزهر فلا ذكر تحريم لا يجب أن يستطيع على الرجال. وأضرع النبي صلى الله عليه وسلم رجل في يدي خاتم من ذهب فنزعه وطرحه وجعلت أحد الأجوة في ماء النار في يده بيده وقال لو إن الذهب والذي لا يجب أمك يخدم على جهوده أما الفضة فأمرها أكثر وفي لا ينبغي له لا ينبغي تعليقها ينبغي الرجل يكون بعيدا عن مشابهة النساء وعلى الرخاية الزائدة لا تنبغي لها النساء. نعم سؤال تكرر من أحد الأخوة يقول لقد قدر الله علي لحاد السيارة نتج عنه وفاة أربعة أشخاص ولقد دفعت الدية الإسلامية هل أصول عن كل واحد شهرين أم عن كل واحد شهر؟ عن كل واحد شهرين أربعة ثمانية شخص لأن وعياك على شيء عن كل واحد شهرين تصوم عن كل واحد شهرين متتابعين إذا كنت متسببا في ذلك بسبب تفريق بالعجلة أو بعدم الفرامل أو بخالفة الطريق أو بأي سبب فراها لك وبأسبابك فعليك الجسم والكفارة أربع رقاب من جسم رقاب تستفيدها إذا كنت تقدر وإن عجلت فصوم شهرين عن كل واحد كل شهرين مستقلين يعني كل شهرين وحدهما على حسب الطاقة في الشتاء أو في الصيف حسب الطاقة. نعم يقول بعض العلماء بأن من رفع يديه للدعاء ثم مسح بها وجهه فإن هذا بدعة يريدون جزاكم الله خيرا. أولى لأن الأحاديث الصحيحة ليس فيها مسح الوجه بعد الدعاء هذا هو المعروف في الأحاديث الصحيحة ولكن ورد في بعض الأحاديث الصحيحة من حديث ابن عباس وعمر وجماعة أن الذي مسح وجهه بعد الدعاء قال الحافظ في البلوغ رحمه الله في آخر باب إن مجموعها يقضي بأن حديث حسن فعلى هذا لو مسح بعض الأحيان انتهى إن شاء الله لكن تركه أولى عملا بالأحاديث الصحيحة وما إطلاق أنه بدعة فنحن نرى نحن نرى لكن كن تركها أولى يعني أن الأحاديث الكبيرة الصحيحة فيها شيء من ذلك هذا حسن لكن لو فعله بعض الأحيان أو قيل له أن تركها أولى هذا لا بأس. نعم بعض الناس من هذا السنه يعني بعد كل صلاه لا انا ما اقول لا مو سنه وصار راح يجوز بعض الاحيان وصار اي مثل بعض الاحيان لا احد يضعف هذا في قال فيها الحافظ ان مجموعها يشد بعضهم بعضا ولا يكون مشروع الا تاخر وتاخر ما يصير دائما واليدين بعد الصلاه لا يمر دائما اذا فعل بعض الاحيان حصل وأما من الفرائض لا يفعل من الفرائض لأن الرسول ما كان يفعل من الفرائض. ما هي ملاحظات على عقيدة الصحاوية وأيهما صفحة القراءة هي أم عقيدة الرسولية المبتدعة؟ عقيدة الصحاوية جيدة ومفيدة فيها نصوص جيدة وفيها أغلاط قليلة نبه عليها الشارع فالشرح جيد يعني لبسه كان عقيدة الإمام نحو جيد من العلم مفيد إذا ضم إليها ودرسها الطالب مع الشيخ مفيدة جدا واحسن منها واكمل واسلم لا الى الوصيه لكن اسلم بين رحمه الله فانها جيده ومفيده وسليمه. نعم الاخ قال في الجامعه الاسلاميه يقول هل يجوز حرف اللحيه عند الخوف والعذر في خوف الحادثه والقتل احيانا؟ حرف اللحيه لا ينبغي ولا يجوز بل هو منكر ولا ينبغي التعلم بهذه الاشياء التي يقولها الناس فان هؤلاء الذين يأخذون أصحاب اللحى إنما يأخذونهم لأسباب أخرى ما لا من أجل اللحية بل لأجل أسباب أخرى ضبطها عليهم من تحركات أخرى هم يتقي الله لأنه مخرجا ولا نستطيع أن نفتي بهذا هذا فيه التقييد والرسول صلى الله عليه وسلم قال قص السواد وأعطوا اللحى وحشر لها فلا ينبغي الإنسان يسعى في هذا الأمر أبدا إلا إذا جبروا حلقوها هم فهذا معلوم إذا جبروا أما ضيفا لا حق هذا الشيخ لكن الوالدين في بعض العلماء يقول استثنى هذا من عقوق الوالدين على قول الصغير يعني يعني الوالدين لو انهم امراه قالوا لا ينبغي عليك ان تحرق هذا لا لا يقول حتى السلطان يعني انما طاعته المعروف لو قال سلطان او رئيسه او طوالبا لا يطاعهم كما لا يطاعهم في الزنا وصلى الله يطاعهم في حق الله لان حق الله معقل ظاهر في الوجه يرى حق كل واحد أسئلة كثيرة تدور حول أنه شاع بأن سلطة الخمر مرائق إلى رسول الله. ما الذي يقول في مخلوق هذه الحرام بين أمرين، إما جاهل به وإما صاحب هوى أم جاهل بحقيقته. أما أرض وحرم بأضرار كثيرة التي بينها العلماء من أطباء المعروفين والصالحين وبينها أيضا من لا نقصي من كرامة أهل الفضول وتعاطونه ورؤون عن مضار العظيمة وغير أمام ذلك وينتج عنه أمراض متعددة خطيرة حتى ذكروا منها السرطان والسكتة والمقصود أنه محرم بلا شك وهو من الخبائث التي قال فيها جل وعلا ويحل لهم الطيبات والعجم عليهم الخبائث والله سبحانه قال يسألونك ما أحل لهم ثم أجابها قال سبحانه هو أحل لهم الطيبات والله ما أحل لهم الطيبات وأحل مع أطباء يعرفون به أنه ليس من الطيبات وهو من الخبائث الضعفة فمن زعم أنه مكروه فقط ليس محرم فقد ذلك وحمل على إما جهل هوبة وإما أنه يتعاطاه صاحبه ربي ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما حكم التلفظ بنية الإحرام أو أثناء الصواب؟ السنة جزء القلب نية القلب ولا ينبغي التلفظ بالنية أبدا بل هو بدعة يقول مثلا أتوضأ أو أصلي أو أطوف ويقول لبيك حجة لبيك عمرة أو بك عمرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أما نويت كذا ليس من الإحرام والرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحاب فالنية محلها قلب لكن إذا تلفظ بالنسك كما تلفظ بالنسك ولبيك حجة لبيك عمرة لبيك أرسل الحجة كما تلفظ بالنسك الذي يحج عن غيره الشيخ يتلفظ عنه نعم لا أفضل لبيك حجة فلان وإن نوافق قلبه كفى لكن تلفظ فلا كنا لحالي شبرة لبيك على شبرة ما هو رأي فضيلتكم في السنة الإسلامية وهو فيها في الانتماء الرسل غيره هؤلاء لهم حال أخرى يحتاج إلى أن نحصيهم من شينا وأجبارهم أو هؤلاء لهم أعمال جبعة المسلمين على الشيء ولكن لهم أعمال خطيرة وإلحاد كثير وشر عظيم فكلم عنهم سيكون إن شاء الله في إشارة قريبة تقطع إن شاء الله لأن كلمنا بهذا من نثق به لإعداد بحث عن هؤلاء الذين اكتفوا بين الناس واختار كلام الناس فيهم حتى يبين ما لهم عليه ان شاء الله في وقت قريب ان شاء الله. نعم. ما هي الاعذار التي تجيز التعجيل على المريض المبتلى؟ الضعف اذا كان فقير، اذا كان ضعيف، عاجز، سن كبير، امراه، مريض، صبيان هؤلاء معذورون. واما الاقوياء الذين ليس معهم معذورون فالسنه لهم بقاء. ولو اندفعوا في اخر الاجزاء وصح ان شاء الله. لكن ترك السنه. فاذا صلوا الفجر بزلزله ووقفوا بعدها حتى الاستفاضة من هذا هو الأفضل ولم يكن الضحى أما الضعفاء وأتباعه ومن حوله ومن معهم فلا بأس أن ينصرفوا في النصف الأخير من الليل ويرموا في هذا الليل لعل هذا يكفي وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم من العلم النافع والعمل الصالح ويوفقنا جميعا لما يرضيه وأن يمنحنا وإياكم الفقه في دينه وصلى الله وسلم على رسوله محمد وعلى اله وصحبه ولما من اراد شيئا يكتب يده الجواب ان شاء الله في محله بارك الله فيك العنوان ويده الجواب في محله العنوان بالله يعطيك مكه الى نهايه ذي الحجه مكه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته